وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، فبحمد الله تعالى نقول: وقع هنا في هذه النسخة في تفسير قوله تعالى خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، يوجد كلمة سقطت في قول المصنف ولا هم ينظرون، من أنظر إذا أخر، أي لا يؤخرون عن العذاب ولا يمهلون، أو من نظر لقوله لا ينظر إليهم. إلا أن هذا المعنى، هذا الاستعمال يتعدى بإلى، فكلمة هذا سقطت من هذه الطبعة. من توجد عنده، عندكم كلمة هذا؟ إلا أن هذا، نعم، فهنا أضيف كلمة هذا. إلا أن هذا يتعدى بإلى، ثم نقول في قول الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. سبق معنى الأنداد في قوله تعالى في أول السورة فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالأنداد إذن الشركاء المعبودون مع الله جل وعلا، فلا تجعلوا مع الله أندادا. هنا يقول سبحانه ومن الناس، ومن الخلق ومن البشر، من يتخذ من دون الله أندادا. الأنداد كثيرة، منها حجارة، ومنها بشر، ومنها شجر، ومنها شمس، ومنها قمر، ومنها هوى، أنداد كثيرة. يحبونهم كحب الله، يحبون أولئك الأنداد كما ينبغي أن يحب المؤمنون ربهم جل جلاله. لكن والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو ترى، هذه قراءة نافع، القراءة التي نقرأها ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. فذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله سبحانه والذين آمنوا أشد حبا لله، قال رحمه الله اعلم أن محبة العبد لربه على درجتين. قبل ما نقرأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى، كلمة الحب هل هي مما يجهله بنو آدم؟ الحب، الخوف، الرجاء، مثلا السرور، الغضب، الرضا، ما هذه الأشياء؟ هذه أشياء يعرفها كل البشر. لماذا بعض الناس يأتون إلى هذا المعنى فيؤولونه؟ هناك محبة العبد لله ومحبة الله للعبد. بعض العلماء قالوا المحبة التي يعرفها المخلوقون لا تليق بالله، لذلك يؤولون ماذا؟ يؤولون معنى محبة الله، ماذا يفسرونه؟ محبة الله للعبد، محبة الرضا، إرادة الثواب ونحوه، يعني لأنهم يقولون لا يليق أن ينسب هذا لله عز وجل. طيب، فيشتد النكير من بعض الناس على أولئك، لما؟ لأنهم عطلوا بحسب قولهم صفة من صفات الله، صفة المحبة، أن الله تعالى ذكر عن نفسه أنه يحب. فهؤلاء الناس لما فسروا تلك الصفة بهذا التفسير بالرضا بإرادة الثواب، قالوا هؤلاء عطلوا صفة من صفات الله. طيب، ثم يأتون بعد ذلك هؤلاء المنكرون يؤولون معنى محبة العبد لله. محبة العبد لله ماذا تعني؟ هذا تأويل. محبة هي المحبة التي لا يستطيع البشر التعبير عنها ويفهمها كل الناس. هل هناك داعي أن يفسر الإنسان للإنسان معنى المحبة؟ كل البشر، كل الخلق على اختلاف ألوانهم واختلاف صورهم وأجناسهم وأعراقهم يعلمون معنى المحبة. إذن لماذا هؤلاء القوم ينكرون على الناس تأويل محبة الله ولا ينكرون على أنفسهم تأويل محبة العبد؟ أوقع الناس في جفاء عظيم عندما أولت محبة العبد لله وأولت محبة المسلم لرسول الله. لما أولت المحبة بمعنى الاتباع والطاعة لم يعد الناس محبين، صاروا مثل من يتقيد بالقوانين. كل الشعب ينبغي أن يتقيد بالقانون. هل كل الشعب يحب القانون؟ أنت لما تكون مستعجل على إشارة المرور، أنت تحب القانون؟ تحب إشارة المرور؟ أنت تفعل هكذا أول ما تريد أن تمشي. إذن التقيد القانوني شيء والمحبة شيء آخر. مما يميز الدين عن القانون أن الدين لا يقبل إلا بالمحبة، أما القانون المقصود منه صورة الفعل. أعجبك ما أعجبك، أحببته ما أحببته، فهمته ما فهمته، رضيت به ما رضيت به، لا يهم، المهم أن لا تخالف القانون. الدين ليس كذلك. أنت عند الله يوم القيامة لا تحاسب فقط على صورة العمل، أنت تحاسب على النية. إنما الأعمال بالنيات. إغفال النية والنظر إلى الصورة جفاء. إغفال النية والنظر إلى الصورة جفاء. لذلك ترسيخ هذا المعنى، تفسير أن محبة الله، محبة العبد لله ومحبة المسلم لسيدنا رسول الله، ترسيخ معنى أن المحبة هي الاتباع، هذا خطأ شرعي ولغوي. المحبة من لوازمها الاتباع، المحبة من ثمراتها الطاعة. فإذا كان شيء له ثمرات كثيرة وله نتائج كثيرة وقصرته على بعض ثمراته أو قصرته على بعض نتائجه أو قصرته على بعض صوره، أحسنت أم أسأت؟ إساءة. هذه إساءة. الإحسان أن تبين هذا المعنى الشامل للكل. فمعنى المحبة مفهوم عند البشر، ما في داعي لتأويله. أما من أول معنى محبة الله للعبد هذا قامت لديه قرائن لسنا الآن بصدد النقاش فيها ولا الدخول فيها، ولا يستحب الدخول في هذه المباحث، لكن هذا قامت قرائن علمية للتأويل. أما هنا ما في أي قرينة للتأويل، لا قرينة لصرف اللفظ عن ظاهره. قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هل هذا تفسير لمعنى المحبة؟ هذا اشتراط، هذا اشتراط وليس تفسيرا للمعنى. مثلا أقول للطفل الصغير: إذا كنت تحبني فلا تفعل كذا، ففعل عصاني، هل هذه المعصية تسلبه معنى، تسلبه المحبة؟ لا تسلبه المحبة، لا لغة ولا شرعا، لكنه ماذا فعل؟ قصر، هذا تقصير. فإذا المحبة مفهومة، المحبة معنى يجده بنو آدم في قلوبهم، لا داعي للتكلف في شرحه. ولما كان من فطرة بني آدم أنه يحب أن يقابله محبوبه بالمحبة، إذا أحببت إنساناً أو أحببت امرأة أو أحببت أي شيء، ماذا من لوازم الحب؟ البحث، هل محبوبي يحبني؟ لذلك من الأمراض النفسية الحديثة إذا علم الإنسان، أو ليست حديثة، هذا مرض نفسي قديم، إذا علم الإنسان أن محبوبه إيش؟ لا يحبه، هذه صدمة، صدمة نفسية كبيرة جدا. ثلاث أرباع مشكلات الناس تكون من هذه الصدمة، إنسان يحب إنسانا أو رجل يحب امرأة أو امرأة تحب رجلا، ثم بعد ذلك يصدم أن من تحبه لا يحبك، ففطرة في الإنسان. فالله عز وجل ألا يعلم من خلق، فأخبر الإنسان: إذا كنت تريد أن تعرف أني أحبك أو لا أحبك فانظر إلى اتباعك لرسولي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا وجدت فهذه علامة أن الله تعالى يحبك. العلامة هي تفسير؟ ليست تفسيراً، هذه علامة. إذن محبة العبد لله أمر معلوم، هو على المعنى اللغوي الظاهر الذي يعرفه الناس. فقال المصنف رحمه الله: اعلم أن محبة العبد لربه على درجتين، إحداهما المحبة العامة التي لا يخلو منها كل مؤمن وهي واجبة. محبة الله واجبة، محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة، وبدون المحبتين لا إيمان لا إسلام، لا يكون المرء مسلماً ولا يكون المرء مؤمناً. ولكن هذه المحبة الواجبة من أين وجبت؟ أو أين مستقرها في الإنسان؟ هذه محبة عقلية، هي من مقتضيات الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. فالشهادة لله بالتوحيد تقتضي محبة الله، والشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة تقتضي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا القدر لا بد من وجوده. والأخرى المحبة الخاصة التي ينفرد بها العلماء الربانيون والأولياء والأصفياء، وهي أعلى المقامات وغاية المطلوبات. طالما أنها في أعلى المقامات، إذن الناس يتفاضلون فيها. بعض الناس حقق ربعها، بعض الناس ثلثها، بعض الناس نصفها، بعض الناس ثلثيها، بعض الناس ثلاثة أرباعها، بعض الناس يعني قد يبلغ الكمال فيها، ولا يكمل فيها إلا الموفقون، إلا الأنبياء المعصومون. لذلك قال بعض العارفين: من أدرك مقام المحبة لله لم يضره فوت شيء من المقامات. هذا أعلى مقام. ومن فاتته المحبة لم يغبط بدرك شيء. من لم يتذوق المحبة لم يغبط بأي مقام كان عليه. فيقول المصنف رحمه الله: فإن سائر مقامات الصالحين كالخوف والرجاء والتوكل وغير ذلك هي مبنية على حظوظ النفس. العبادات وكذلك المقامات لها تعلق بحظ النفس. كيف؟ إنسان يجد لذته في إحدى العبادات، فإذا فعل تلك العبادة المخصوصة وجد لذته، وإذا فرضت عليه عبادة أخرى تلكأ عنها، يعني لم يسارع إليها. طيب، إذا كنت مريداً للمحبوب استوى عندك الأمران، لما فضلت هذه العبادة على هذه العبادة؟ هذه العبادة فيها حظ نفس، هذه العبادة ليس فيها حظ نفس. كيف؟ مثلاً قيام الليل عبادة وفيه رقة عظيمة وفيه تجليات الأنس وفيه نفحات روح القدس، لكن قالت أمك لك ليلة: تعال اجلس معي، آنسني في هذه الليلة، وأمك لا يوجد بينك وبينها حديث مشترك، أمك يعني اهتماماتها غير اهتماماتك، وثقافتها غير ثقافتك، وحديثها غير حديثك. طبعاً الخالي عن المعصية، لا يوجد لا غيبة ولا نميمة ولا شيء من محظورات المجالس، لكن تريد منك أمك أن تسامرها ليلة وأن تأنس بالحديث معك. عارض ذلك قيام الليل فتتلكأ، لأن قيام الليل فيه لذة لك، والجلوس ساعتين مع امرأة عجوز متعب، فتبتعد عن هذه العبادة. إذن الصلاة قيام الليل ما الشائبة فيها؟ حظ نفس، حظ نفس. الجهاد في سبيل الله وطلب العلم، طلب العلم يمنعك من العمل، طلب العلم يمنعك من كذا، يمنعك من كذا. طيب، ماذا في المقابل؟ في مشقة. أما الجهاد في سبيل الله، ماذا في مقابله؟ النكاية بالعدو. طيب، أنت تريد النكاية بالعدو أم تريد في سبيل الله؟ هنا أيضاً سؤال آخر: حتى يراقب الإنسان ماذا يريد. بعض الناس مثلاً في زمن السلم، في زمن الرخاء، تقول له: يا أخي تعال أطلب علم. يقول: لا أخي، مشاغل ودنيا، وبدنا نعيش، عندنا أهل وعندنا أولاد وعندنا كذا، لا أستطيع التفرغ لطلب العلم. طيب، خير إن شاء الله. فلما نادى المنادي حي على الجهاد وجدته في أول الصفوف. طيب، كيف تركت أهلك؟ كيف تركت مالك؟ كيف تركت مستقبلك؟ كيف تركت ما كان يطلب منك أن تتركه ولم ترد تركه؟ لما تركته الآن؟ ألم يكن ذلك جهاداً في وقت سابق؟ كان طلب العلم في وقت جهاد، كان جهاداً صامتاً، جهاداً لا قعقعة فيه، جهاداً فيه غرم وليس فيه غنم، فتركته خلف ظهرك وتركته لمن لا يحسنه. أذكياء الشباب يتركون طلب العلم مع الاحترام للجميع، فأذكياء الشباب ينصرفون إلى أشياء أخرى. طيب، من يبقى يطلب العلم؟ يبقى مثلاً مع الاحترام للجميع، لا أقصد أحداً، لكن أبين مشكلة من مشاكل العالم الإسلامي. يطلب العلم طبقات متوسطة من الشباب ومن دونهم، طبقات ذهنية يعني أقصد. فقامت القيامة بعد ذلك، واحتاج الناس إلى من يبصرهم، ما وجد إلا طبقات دنيا. أين الطبقات العليا التي تفهم الأشياء؟ غير موجود. لما غير موجود؟ لأنه ما كانوا يريدون ذلك الجهاد، جهاد طلب العلم ما كانوا يريدونه، لا يرون له قيمة، كله مغارم وليس فيه مغانم. أما القتال فيه مغانم، فيه مكاسب، وفيه أيضاً مكسب النكاية بالعدو، هذا مكسب أيضاً. فمن يريد وجه الله يتقن هذه المعادلات، لا يصرخ في وجوه الناس ويقدم إحدى الأشياء على شيء آخر، ينظر فريضة الوقت وماذا يحتاج إليه الناس. فإذا نفر إلى شيء وكان مستبطئاً عن شيء آخر في وقت فريضته، معناها راقب الأمر، ليس الأمر بالصورة التي تشرحها أو بالصورة التي تزعمها أو بالصورة التي تقدمها، في دسيسة هنا في القلب. فهكذا إيثار الله تعالى، أنت تفعل لله أم أنت تفعل لحظ نفسك أنت؟ الله تعالى يريد منك الإخلاص. ما معنى الإخلاص؟ ليس مجرد الإتقان في العمل، الإخلاص الإتقان في طلب وجه الله، بحيث لا يكون مع الله أحد أبداً. إذن هذه الأشياء مبنية على حظوظ النفس. ألا ترى أن الخائف إنما يخاف على نفسه، وأن الراجي إنما يرجو منفعة نفسه، بخلاف المحبة فإنها من أجل المحبوب، فليست من المعاوضات. ما معنى المعاوضات؟ المعاوضة أن تفعل شيئاً لشيء، هذا معاوضة. أما أنت تفعل لله، محبة لله، مثلاً أستاذك أمرك بشيء تفعله، ما المعاوضة؟ أن لا يغضب عليك. أبوك أمرك بشيء تفعله، ما معاوضته؟ مثلاً أن لا يغضب عليك. أمك كذلك. أما رأيت شخصاً في الطريق محتاجاً إلى معونة، لا تعرفه ولا يعرفك وليس له عليك شيء، فأعنته، لما أعنته؟ لله. لا تريد، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فكل شيء ينتظره الإنسان من شيء إذن هو معاوضة، والمحب يريد المحبوب ولا يريد العوض. فهنا أين تكون المعاوضة؟ أهداها مثلاً رجل يريد الزواج من امرأة، أهداها شيئاً صار ينتظر أن تهديه في اللقاء الذي يليه، يتصور أنها ستأتيه، أعطاها وردة، ينتظر في اللقاء الثاني أن تعطيه وردة، ما أعطته شيئاً، ماذا دخل إلى قلبه؟ أو هي قدمت له قلماً، كتبت عليه اسمه، في اللقاء التالي لم يأتها بشيء، ماذا دخل إلى قلبها؟ ما الله به عليم. هذان ليسا محبين، لأنه ينتظر شيئاً، لو كان محباً لا ينتظر شيئاً، يقدم ولا ينتظر. واعلم أن سبب محبة الله معرفته سبحانه، فتقوى المحبة على قدر قوة المعرفة، وتضعف على قدر ضعف المعرفة، المعرفة بالله. فإن الموجب للمحبة أحد أمرين أو كلاهما إذا اجتمعا، ولا شك أنهما في حق الله تعالى على غاية الكمال. فالموجب الأول الحسن والجمال، والآخر الإحسان والإجمال. الحسن والجمال في ذاته، والإحسان والإجمال إلى محبه. فأما الجمال فهو محبوب بالطبع، فإن الإنسان بالضرورة يحب كل ما يستحسن، ولا جمال مثل جمال الله في حكمته البالغة وصنائعه البديعة وصفاته الجميلة الساطعة الأنوار التي تروق العقول وتهيج القلوب. وإنما يدرك جمال الله تعالى بالبصائر لا بالأبصار. فنعم الله المتوالية وبدائع صنعه يراها كل الناس، لكن من يتقن رؤيتها بالبصيرة يستدل بها على جمال خالقها سبحانه. وأما لذلك الصالحون والعارفون لا ينشغلون بالصور عن مصورها، ترى وادياً جميلاً، ترى بحراً جميلاً، ترى جبلاً جميلاً، ترى كذا ترى كذا، لا ينشغلون به، يرون فيه جمال مصوره سبحانه وتعالى. وأما الإحسان فقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليها، وإحسان الله إلى عباده متواتر يعني لا ينقطع، وإنعامه عليهم باطن وظاهر، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نسأل الله تعالى العافية. بعض الشباب استغرب مني كلمة العافية، دائما أقول نسأل الله العافية، ففي التركية العافية عافية أولسون، يعني تقال بعد الطعام. أما العافية السلامة، العافية في الدين، العافية في البدن، العافية في المال، العافية في الأهل، العافية في الولد، السلامة في كل هذه الأشياء اسمها عافية. فإذا سمعنا بمصيبة، سمعنا بمشكلة، سمعنا بشيء، نسأل الله العافية منها. ومنه العافية بعد الطعام، يعني أن يكون الطعام وسيلة إلى عافية البدن وقوته. فاستعمال التركشة مخصوص، استعمال العربشة عام واسع جدا، فنحن نسأل الله تعالى الاستعمال العام، وإذا حضر الاستعمال الخاص ما في مانع. طيب، فنسأل الله تعالى العافية. إنسان كان بصيراً يبصر الأشياء من حوله، فجأة حصل شيء، طرأ طارئ، دخل شيء في عينه فذهب بصر عينه. أين يذهب؟ أي طبيب؟ إلى المستشفى. طبيب ما يفعل شيء إذا لم يكن هناك أجهزة وأدوات وآلات، يذهب إلى المستشفى حتى يدخل دخولاً قبل أن ينظر فيه أي طبيب، فقط ليدخل رجله من خارج الباب إلى داخل الباب. كم ينفق؟ هذا مثلاً 70-80 ليرة فقط، هذا ليدخل ليكتب اسمه في القيد. يدخل إلى الطبيب يقول له أحضر لي كذا، تحليل كذا، افعل كذا، افعل كذا، يوجد عملية جراحية في وقت كذا. ينفق هذا المال، إذا ما عنده يستدين، وإذا ما أحد يدين يعني يقرضه يبيع من أشيائه، نسأل الله تعالى أن لا يبتلينا. ثم تأتي العملية الجراحية وينفق أموالاً طائلة، فإذا بها لا سمح الله لا تنجح، فيشتم الطبيب ويشتم المستشفى ويذهب أين؟ إلى طبيب آخر ومشفى آخر وينفق من جديد، ويبقى في هذه المشكلة 2-3 سنين. قبل ذلك عاش 30 سنة ما فكر يوماً بقيمة ما يرى. هذا النعمة التي أنت ترى فيها كل لحظة ما فكرت بقيمتها، سلبت قليلاً أنفقت كل أموالك. هذا نموذج. أضف إليها نعمة السمع، أضف إليها نعمة الطعام، أضف إليها نعمة خروج الطعام. مشهورة القصة التي قال أحد الصالحين لهارون الرشيد وقد رآه يشرب الماء، قال: إذا عطشت ولم تجد إلا هذا الكأس بكم تشتريه؟ قال: أشتريه بنصف مالي. قال: فإذا شربته ولم يخرج منك بكم تشتريه؟ قال: أشتريه بمالي كله. قال: اتق الله في شربة ماء أثمن من ملك هارون. هارون الرشيد، هارون الرشيد ماذا يعني هارون الرشيد؟ يعني يقول للغمامة: أمطري حيث شئت أن تمطري فخراجك سيجبى إلي. بلاد واسعة جدا. فالمهم هذه النعم وهذه الإكرامات التي أكرم الله تعالى بها العبد ما ثمنها؟ الحمد والشكر. طيب هل الشكر مساوي؟ الشكر مساوي؟ الشكر ليس مساويا، هو شيء رمزي فقط. مثل مثلا بعض الجامعات تأخذ من الطالب للتسجيل للقيد تأخذ منه 100 ليرة، يدرس سنة كاملة 100 ليرة. 100 ليرة تكفي للجامعة ولنفقاتها وللمدرسين والكتب والأشياء؟ ما تكفي. الجامعة لا تعتمد على هذه 100 ليرة من هذا الطالب وذاك والآخر والثالث والرابع. هذا شيء رمزي للتقيد. عادة الناس إذا لم يدفعوا المال لم ينتظموا، لذلك دروس العلم لا ينتظم فيها الطلاب. أما مثلاً اجعل لهم دورة وخذ مبلغاً مالياً، أبداً على الدقة. فتفعل الجامعات هذا من أجل أن يكون الأمر منضبطاً وشيء رمزي. لذلك يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في البيهقي في شعب الإيمان أن رجلاً ممن كان قبلنا، من كان قبلنا؟ أهل الكتاب، ركب في البحر فانكسرت به السفينة. طبعاً كانوا جماعة ركبوا في البحر انكسرت السفينة، فتمسك بالأخشاب وصلت به إلى جزيرة في وسط البحر. هذه الجزيرة صغيرة ليست كبيرة، من بديع حكم الله تعالى أن فيها عيينة ماء عذب في وسط البحر المالح، يخرج من هذه الجزيرة ماء عذب يشرب، ويوجد فيها شجرة رمان نار، كل يوم تنضج رمانة. فأقام الرجل في هذه الجزيرة 60 عاما يشرب من هذا الماء ويأكل من ذلك الرمان ويعبد الله تعالى في وسط البحر، لا يوجد إنس ولا جن ولا معصية ولا غيبة ولا ما في معاصي. إذا لم يوجد الخلق لم توجد المعاصي، غالب المعاصي هي باجتماع الناس. فهذا يذكر أن الله تعالى يأتي به يوم القيامة فيقول: يا رب أدخلني الجنة بعملي. عنده 60 سنة نظيف تمييز، صحيفته بيضاء ما فيها معاصي، أدخلني الجنة بعملي. فيقال: انصبوا الموازين، ضعوا عمله وضعوا نعمة البصر. نعمة البصر مستمرة 60 عام أم ليست مستمرة؟ مستمرة. طيب، ضعوا هذا العمل وضعوا نعمة البصر، ماذا حصل في الموازين؟ طاش الميزان. أضيفوا إلى البصر السمع، أضيفوا كذا، أضيفوا كذا، وفوق ذلك كله نعمة الإيمان، فأيقن العبد بالهلاك، فقال: يا رب أدخلني الجنة برحمتك. قال: نعم برحمتي. فليس لنا شيء على الله، حتى نفهم. بعض الناس الآن يتكلم بالعدل ويقول الله تعالى كذا، استغفر الله العظيم، يحاسب رب العالمين كاليهود. اليهود جماعة ماديون، استغفر الله العظيم، قالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. فيأتي بعض الناس يقول: الله عادل، ليش؟ استغفر الله، لماذا يفعل الله كذا، ولماذا يفعل الله كذا، لماذا الله يعطي فلان؟ اسكت، أنت مملوك لله، الله تعالى يفعل في ملكه ما شاء، ليس لك على الله شيء وليس لك عند الله شيء. النعم التي تعيش فيها أنت الآن في هذه اللحظة، لو أنفقت أموال الدنيا بأجمعها ما تبلغ ثمنها، ثمن ما تبلغ. إذا إنسان والعياذ بالله تعالى احتاج إلى قلب، عفواً، إلى أشياء في القلب، هذا إيش يسمونه، صمام وأشياء أخرى، كم يدفع؟ أنت كل شيء الآن مجاناً، الحمد لله. نسأل الله تعالى السلامة والعافية، وأن يديم علينا نعمة الصحة والعافية في الدين والبدن. كم تدفع؟ إذن ما لك عند الله شيء، أنت تعيش بالمجان. مثل إنسان والعياذ بالله تعالى يكون ساكناً في بيت بالإكرام، بالإكرام يعني صاحب البيت يقول له: تفضل أسكن هنا لا مانع. يأتي بعد شهر شهرين يقول: هذا بيتي وهذا لي. صاحب البيت متى ما يريد يقول لك: أخرج من هنا، أنا وضعتك هنا إكراماً، ليس لك عندي شيء. فهكذا العبد إذن يرى نعم الله تعالى عليه وإحسانه إليه فيحمد الله، وخاصة إذا رأى مبتلى. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الإنسان مبتلاً أن يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. ابتلاك به لماذا؟ ضمير يعني المخاطب، أنت لا تخاطبه، لا تسمعه، هذا تقوله أين؟ في نفسك، لكن الخطاب أقوى من الغائب. ابتلاك به يعني أنت في مواجهته، كأنك تقوله له، فهذا مزيد إشعار بعظم النعمة عليك. فإذا رأى الإنسان أهل البلاء، أهل المصيبة، أهل كذا، يعلم أن الله تعالى أنعم عليه في السلامة منها، وإنعامه عليهم باطن وظاهر، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ويكفيك أنه يحسن إلى المطيع والعاصي وإلى المؤمن والكافر. سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعدما أحد الناس اسمه مصطح رضي الله تعالى عنه أساء في حق أبي بكر رضي الله عنه وابنته أقسم أن لا ينفق عليه، كان ينفق عليه، فمقابل الإساءة ماذا فعل سيدنا أبو بكر؟ أقسم أن لا ينفق عليه. فماذا أنزل الله تعالى؟ ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. فالله تعالى يطعم الكافر ويطعم الزنديق ويطعم المنافق ويسقيه ويتركه، بعدين يؤاخذه في الحياة الأخرى. فلو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. تصور أنت إنسان يسيء إليك أنت ويشتمك ويسبك وتحسن إليه، هذا من حلم الله، الله تعالى حليم، من حلمه أنه يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وكل إحسان ينسب إلى غيره سبحانه فهو في الحقيقة منه، وهو المستحق للمحبة وحده سبحانه. واعلم أن محبة الله إذا تمكنت من القلب ظهرت آثارها على الجوارح. هنا نأتي إلى موضوع الآثار وموضوع النتائج وموضوع الثمار. إذا كانت المحبة مثمرة ظهرت ثمارها، إذا لم تكن مثمرة لم تظهر ثمارها، لكن ليست منفية. هل كل شجرة تثمر؟ ليست كل شجرة تثمر. هل يوجد ثمرة بلا شجرة؟ لا يوجد، إلا إذا كانت بلاستيك. الثمرة بلاستيك تحسبها ثمرة لكنها ليست بثمرة، هذا النفاق. مظهر العمل بدون حقيقته، هذا بلاستيك. فكذلك المظهر الإسلامي سواء كان مظهرا جسديا أو مظهرا كلاميا أو مظهرا فكريا أو مظهرا في أي نوع من الأنواع، كان مظهرا لا حقيقة له فهو نفاق بلاستيك. أما الاتباع الحقيقي، الطاعة الحقيقية، فهي ثمرة من شجرة المحبة، فلا بد إذا تمكنت من القلب أن تظهر آثارها على الجوارح. من الجد في طاعته سبحانه والنشاط لخدمته والحرص على مرضاته والتلذذ بمناجاته والرضا بقضائه والشوق إلى لقائه والأنس بذكره والاستيحاش من غيره. الأنس بذكر الله والوحشة من غيره. بعض الناس إذا قيل له تعال إلى مجالس العلم إلى مجالس الدين يقول يا أخي والله شيء يملل، يعني أذكره بالعام لأن الذين يقولونه عوام، شيء بملل، ملينا يا أخي حاجة. معنى هذا الكلام يعني أنه هذا شيء حفظناه ولكثرته وكثرة سماعه لسنا محتاجين إليه ونمل منه. الملل يعني شيء مثلا أنت في محاضرة طالت المحاضرة كثيرا فإن 10 دقائق 20 دقيقة ساعة مللنا. إذن هذا لم يستأنس بمجالس الذكر. إن لله تعالى ملائكة سياحين، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم السكينة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذه الكرامات لها أنس، من يشعر به؟ من كان قلبه حياً. لكن تقول له تعال اليوم عندنا جمع من الشباب، نلعب قليلاً، بعدين نأكل، بعدين نضحك، بعدين كذا، يذهب، ترى ابتسامته وصلت إلى أذنيه، مسرور جداً، مستأنس جداً، حي القلب يستوحش. هنا يأتي الوحشة والأنس، أين تأنس؟ تعلم حقيقتك، تأنس في المسجد تعلم حقيقتك، تأنس في الملهى تعلم حقيقتك، تأنس في المال تعلم حقيقتك، تأنس في النساء تعلم حقيقتك. فكل واحد يأنس بحقيقته ويستوحش من غيرها. فالإنسان المحب لله عز وجل لا يستأنس بتلك المجالس، وإذا وجد فيها غصباً عنه انقبض قلبه، فيقول له أصحابه ما لك مقطب الجبين، اضحك، يسرون، يرمونه بشيء حتى يضحك، إلى آخر هذا اللعب والهزأ. إذن الأنس بذكره، فكان سيدنا عبد الله بن المبارك وغيره من المحدثين يكثرون الجلوس في غرفهم وحدهم مع كتبهم، فيقال لواحدهم ألا تستوحش؟ فيقول كيف أستوحش وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ أين مع رسول الله؟ في هذه الكتب، كتب الحديث، حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت فلاناً أخبرنا فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلان عن فلان رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أنس عظيم جداً، من ذاقه يستوحش من الناس، فهذا أنس هم ظنوه وحشة. ألا تستوحش؟ قال كيف أستوحش وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والفرار من الناس والانفراد في الخلوات، بعض الناس يأتي يقرأ مثل هذا الكلام في كتب الرقائق وكتب الأنس، فيقول يا أخي شوف هذا الكلام الذي أوصل الأمة إلى ما نحن فيه، الفرار من الناس، أنتم تنغلقون. يا فهيم، هذا ليس لك الكلام، هذا كلام شخصي فردي، هذا ليس كلام للأمة، هذا ليس كلاماً يعرفه كل إنسان، هؤلاء أصحاب مقام وصلوا إليه، هؤلاء خلوتهم في جلوتهم، ما يفهم هذا، أمثال هؤلاء لا يفهمون الخلوة من الجلوة، ما عندهم هذا الذوق كله. فيأتي يعترض يقول فرارنا من الناس وانفرادنا في الخلوات، ما فهم الشيء على وجهه. أنت قد تكون مع الناس لكن قلبك مع الله، هذا فرار من الناس، وأنت تكون منفرداً في خلوتك لكنك تعد للأمة عملاً عظيماً. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان ينظم الجيش في صلاته، في خلوته مع ربه عز وجل يعد للأمة عملاً، وإذا اختلط بالناس هو خال بربه، لا يرى الناس وهو معهم وهو جالس بين أظهرهم. هذه المعاني ما يعرفها من لم يتذوقها، الظاهرية في الفهم، الظاهرية في القراءة، الظاهرية في التفكير، الظاهرية في تناول الأشياء، لا تجعل مثل هؤلاء يفهمون كلام العلماء والعارفين بالله. والانفراد في الخلوات وخروج الدنيا من القلب ومحبة كل ما يحبه الله وكل من يحب الله، كل من يحب الله أنت تحبه، لما؟ لمحبة الله له، لمحبته لله. وإيثار الله على كل من سواه، إيثار الله على كل من سواه. إذا تعارض، نعم، كان سيدنا عمر رضي الله عنه أنه يفكر بالجيش وبالصلاة سيدنا ما يشاء، هذا حال لا ندريه. لا أنت لا تنظم جيش، أنت انشغل في صلاتك. نعم، هذا يعني ليس للاقتداء، هذا لبيان يعني ما من إنسان إلا ويعرض له في صلاته شيء. طيب، ماذا يعرض لك في صلاتك؟ وماذا يعرض لعمر بن الخطاب في صلاته؟ هذا الفرق. فعمر بن الخطاب إذا عرض له شيء في صلاته عرض له مثل هذا. في ناس إذا عرض له شيء في صلاته سوق فوزي باشا. فرق بين العارضين، هذا معناه. أما ينبغي للمصلي أن يعني لا يلتفت إلى شيء من أمر الدنيا. طيب، إيثار الله على كل من سواه. قال الحارث المحاسبي، الحارث المحاسبي رحمه الله، الحارث بن أسد المحاسبي، عرف بالمحاسبي لأن كان له كاغد ورق يكتب فيه ما أساء في النهار ويحاسب نفسه في الليل. يعني مثلاً إذا تكلم مع إنسان كلمة شعر أنه أساء فيها فيكتب أسأت إلى فلان، تصرف تصرفاً شعر أنه أساء فيه يكتب، ثم يأتي في الليل يحاسب نفسه على ذلك، فعرف بالمحاسب رحمه الله تعالى. وله رسالة عظيمة النفع اسمها رسالة المسترشدين، رسالة لطيفة، وعليها حواشي للشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى، زينتها فوق زينتها وزادتها جمالاً. كتاب منور، كتاب فيه أنس. الكتب مثل المجالس، هناك كتب فيها أنس وهناك كتب فيها ظلمة، مثل المجالس، في مجالس أنس في مجالس ظلمة. هذا عطاء رباني. المهم، قال الحارث المحاسبي: المحبة تسليمك إلى المحبوب بكليتك، ثم إيثارك له على نفسك وروحك، ثم موافقته سراً وجهراً، ثم علمك بتقصيرك في حبه. طيب، إيثار الله تعالى على كل من سواه، إذا تعارض لديك واجبان من تقدم؟ واجبان تعارضا، ماذا تقدم؟ أحبهما إليك، تساويا من كل وجه، كلاهما عاجل، كلاهما ضروري، كلاهما كذا. طيب، من تقدم منهما؟ الأحب إليك. بعض الناس مثلاً له أصدقاء من مختلف الألوان، يعني له أصدقاء متدينون وله أصدقاء غير متدينين، فطلب الأول منه أن يزوره في وقت كذا وطلب الثاني أن يزوره في نفس الوقت، وهو يحب كليهما ولا يمكن اجتماعهما، من يؤثر؟ يقول للأول والله آسف ما عندي وقت، أم يقول للثاني آسف ما عندي وقت؟ ماذا يفعل؟ يؤثر أحبهما. فالآن مثلا إنسان مشغول بشيء وتعارض الشيء مع واجب من واجبات الدين، من يقدم، هذا أم هذا؟ أو مع محرم، يترك هذا أم يترك هذا؟ فالفعل والترك لمحبة الله للفعل أو للترك. يشيع الآن مفهوم سيء جدا في فهم بعض تكاليف الدين، خاصة التكاليف التي لا تروق لكثير من الناس، فيقولون مثلا أنا لما أقتنع به أفعله، أنا الآن لم أقتنع به. هذا الإنسان عندما يقتنع ويفعل لا أجر له. ليش لا أجر له؟ ما فعله عبودية لله، فعله لقناعته به. مثلا يقال للمرأة استتري بستر الله، تقول والله أنا لا أستتر حتى أقتنع، ما اقتنعت بعد. طيب متى تقتنعين؟ تمر في يوم من الأيام بشباب أرذال فيسمعونها كلاما سيئا، فترجع إلى بيتها فتقتنع فترتدي سترا. فعلت ذلك طاعة لله أم فعلت للنجاة من الأرذال؟ للنجاة من الأرذال. إذن هي ما فعلته لله، فأجرها نجاتها، أما عند الله ما لها شيء لأنها ما آثرت الله. ليس كل المطيعين محبون لا يستلذون بالمعصية. كثير من الطائعين المحبين لله تعالى تركوا المعاصي خوفاً من الله لا اقتناعاً بضررها. تركوا الخمر لله، ما تركوا الخمر لأن الخمر مسكر والخمر قد يذهب بالعقل وقد الإنسان يصير سيئاً. تركوا الخمر لله، تركوا الزنا لله، تركوا معاشرة النساء بالحرام لله، تركوا الذهاب إلى كذا وكذا لله، لكن هذه أشياء محبوبة للإنسان يستمتع بها ويسر بها ويستلذ بها، ما أنكروا أنها لذة، إنما تركوا لذتها لله، فهؤلاء لهم ثواب الله. أما إنسان ينتظر حتى يكون إلهه هواه، إلهه الداخلي في قلبه قال له صحيح هذا الحكم مضبوط، إذن هو عبد هواه ولم يعبد الله. هذا مزلق خطير جدا يقع فيه كثير من الدعاة إلى الدين اليوم، أن الإنسان ينبغي أن تكون إرادته حرة. لا يا أخي، أنت عبد، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أنا في هواي الداخلي، في محبة الداخلية أحب كذا وكذا، امتنعت عنه لله، هذا العبودية لله، والثواب على هذا يترتب، وإنما الأعمال بالنيات على هذا. فهذا مزلق خطير يغش به بعض الدعاة عوام الناس، هذا غش، ومن غشنا فليس منا. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر اللهم لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم يسر لنا وللمسلمين من الخير أكثر مما نرجو، واصرف عنا وعن المسلمين من الشر أكثر مما نخاف. اللهم فرج عنا وعن المسلمين فرجا عاجلا قريبا يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن المسلمين عامة وعن بلاد الشام خاصة فرجا عاجلا قريبا يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين. اللهم احقن دماء المسلمين، وارحم شهداءهم، وداوي جرحاهم، وعافي مرضاهم، واشف مرضاهم، وفك أسراهم، فك أسر المأسورين، وأحسن خلاص المسجونين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم كن لأهل وادي بردا عونا ومعينا وناصرا وحافظا وأمينا. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم ثبتهم في ديارهم وأوطانهم يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالظالمين فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا عزيز يا جبار يا متكبر يا قهار. اللهم عليك بالغزاة المحتلين فإنهم لا يعجزونك. اللهم ردهم صاغرين واقتلهم بسلاحهم وأوقع البغضاء فيما بينهم حتى يقتل بعضهم بعضا يا رب العالمين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، ونجي المسلمين سالمين غانمين. اللهم نجِّ المسلمين سالمين غانمين، اللهم عُد علينا بعوائدك الحُسنى يا أكرم الأكرمين، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علَّمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه وللمسلمين كافةً أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.